إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإسلام دين رحمة، دين التكافل الاجتماعي، دين يحث على الرحمة بالضعيف، فمن أولئك الضعفاء اليتامى. وإنك لو نظرت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن الشرع قد جعل لليتيم مكانة خاصة. فاليتيم لغة هو التفرد، وهو الذي تفرد أو عز عن نظيره. فعندما تقول هذا بيت يتيم، هذه درة يتيمة، مما يدل على أنها متفردة. وأما اصطلاحا، اليتيم هو من فقد أباه، وعند البهائم اليتيم من فقد أمه. وهذا يرجع إلى من هو منوط بالرعاية، فتجد المنوط بالرعاية وبالإنفاق هو الأب، فعندما يموت الأب يصير الطفل يتيما. وتلك البهائم المنوط بها الأم، فلما تموت الأم تصير يتيما. واليتم لا يكون إلا إذا الطفل كان صغيرا حتى يبلغ الحلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد الحلم، أي حتى إذا بلغ الإنسان حلم البلوغ لم يكن يتيما، وإن اليتيم حتى يبلغ الحلم. وإنك لو نظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم مكانة اليتيم والرفق باليتيم والرحمة باليتيم، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك لأمر هام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، فأشار بالسبابة والوسطى وقرنهما. فتأمل هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، مما يدل على الرفقة ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فإن هذا الحديث يجعل الإنسان من يسمع هذا الحديث، وكل مؤمن يحرص أن ينفق وأن يرعى وأن يتكفل يتيما. وإنك لو نظرت في نصوص القرآن تجدها كثيرة في مشتقات اليتم، تلك الألفاظ كلها ذكر ربنا سبحانه وتعالى اليتيم في أكثر من موضع. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فكرم الله سبحانه وتعالى حق اليتيم بحقه سبحانه وتعالى وحق الوالدين وحق الأقارب صلة الأرحام، وتجد يتيما ذا مقربة، أي أنك تنفق على اليتيم ذا المقربة، هذه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهذه أعظم. عندما يكون عندك من الأقارب من هو كان يتيما، وإن اليتيم يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يتيما ذا مقربة. ولما ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، يمد على النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد قد وجدتك يتيما وقد ولد صلى الله عليه وسلم وقد مات أبوه وهو في بطن أمه، ولما بلغ 6 سنوات ماتت أمه صلى الله عليه وسلم، فكفله جده عبد المطلب، ثم انتقل إلى عمه في كفالته وتكفله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالرفق باليتيم وبالإحسان إليه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حذر ربنا سبحانه وتعالى من الاعتداء على مال اليتيم، فجاء التحذير من رب العالمين لأولئك الأولياء الذين يتسلطون على أموال اليتامى فيأكلونها ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار، يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. تأمل، الله سبحانه وتعالى يحذر من أكل مال اليتيم بغير حق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار. يقول السدي رحمه الله: أي أن آكل مال اليتيم يبعث يوم القيامة يخرج من فيه النار ومن سمعه النار وفي بطنه النار. وما أفلح رجل اعتدى على مال يتيم، والله ما وجدت شخص اعتدى على مال يتيم بغير حق إلا وسلط الله عز وجل عليه المرض والأوجاع، حتى أن هذا المال يأكله في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. فما الثمرات وما الفوائد التي ستعود علي من رعاية اليتيم وكفالة اليتيم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين. لو أن هذه الثمرة تكفي أن تكون برفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من رفقة أن تكون رفيق الأنبياء في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض في أعلى مرتبة من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء. كفالة اليتيم رحمة ومودة وتعاطف، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو سهر له سائر الجسد بالسهر والحمى. كفالة اليتيم رحمة تكون سبب في جلب رحمة الله عز وجل. الراحمون يرحمهم الرحمن، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أردت رحمة الله سبحانه وتعالى فعليك بكفالة اليتيم. وإن أردت كشف كربة، وإن أردت أن يلين قلبك، فعليك بكفالة اليتيم. فكما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه من قسوة قلبه ومن أنه يريد حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم اليتيم واقصي واعطف عليه يلين قلبك وتدرك حاجتك. إذا أردت أن يلين قلبك أن يلين قلبك فعليك بكفالة اليتيم، فامس على رأسه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، فامسح على رأسه هكذا يلين القلب، فإنك ما تجد رحيما ولا تجد رفيقا صاحب رفق صاحب رحمة يقسو على يتيم أبدا. فإذا وجدت من يقسو على يتيم فاعلم أن في قلبه قسوة، فإذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس يتيم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المجتمع المسلم مجتمع متفرد لا نترك الضعيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج على حق الضعيفين، إني أحرج حق الضعيفين، حق اليتيم حق المرأة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد ويحذر من أنك تعتدي على حق اليتيم أو حق المرأة. لماذا؟ لأن اليتيم ضعيف قد أصيب بالعجز على صورتين، عجز أنه فقد أباه، وعجز أنه لا يجد من ينفق عليه، فأصابه الله عز وجل بعجزين. لذلك يرشدنا ربنا سبحانه وتعالى بالرحمة باليتيم، وأن اليتيم لابد أن نتكفله، وإنك ترفض لابد أن نصلح من اليتيم لا نتركه. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، لا نترك اليتيم. اليتيم لا يريد منا فقط أن نعطيه المال وأن نعطيه القسوة خلال المواسم خلال العيد أو رمضان فقط ونتركه طوال العام، لا، لابد أن نتعهده. تعال يا بني ماذا ينقصك؟ هل صليت؟ هل تحافظ على الصلوات؟ هل تحافظ على حفظ القرآن؟ نحرص على ذلك. قل إصلاح لهم خير، لأن اليتيم ليس عنده الأب الذي يباشره ويربيه ويعلمه، يكفيه فخرا وشرفا أن الله سبحانه وتعالى أوصى بكفالة اليتيم، ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة. فاليتامى قد صنعوا التاريخ، تعالوا لننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي التاريخ لترى ماذا فعل اليتامى وكيف غيروا في هذه الأمة. فعلى رأسهم قدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام البشر وهو الرحمة التي أرسله الله سبحانه وتعالى للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن أولئك اليتامى أبو هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه قد تربى يتيما ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يروي وأكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع كثيرا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة ماذا كان؟ كان يتيما. الإمام الشافعي رحمه الله كان يتيما رحمه الله، وكان قد تربى في اليتم، والإمام الشافعي ينتهي أو يربطه نسب بالنبي صلى الله عليه وسلم في أجداده، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، وقد تربى يتيما وربته أمه، فقالت يا بني أخرج واطلب العلم وإني أكفلك بمغزل هذا. كانت تغزل النسيج، وكان الإمام الشافعي هو أول من أسس علم أصول الفقه، وأصبح له مذهب، مذهب الشافعي رحمه الله. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، هذا الإمام الفرد قد تربى يتيما، وقد مات أبوه وهو ابن 3 سنوات، وكانت أمه رحمه الله كانت تكفله، وكانت تجعله يرتدي القميص، وتجعله يستيقظ في الفجر، وتأخذه من يديه لكي يصلي الفجر في المسجد، لأن المسجد كان بعيدا. هكذا تربى، عندما نحسن اختيار الأم تربى يتيما، فصار هو الإمام الفرد. إذا قلنا إمام أهل السنة والجماعة، نعلم أنه هو الإمام الفرد أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. هذا الإمام الذي تربى يتيما ثبت في محنة، وثبته الله عز وجل في محنة خلق القرآن، لما كان المعتزلة أولئك أو تلك الفرقة التي شذت عن طريق المسلمين وقالوا بخلق القرآن، ثبت لها الإمام أحمد. وهناك من الأئمة من فتن وقال بخلق القرآن واستجاب للقول، ولكن أحمد عذب حتى ثبت، حتى أزيلت الفتنة، هذه الفتنة في عهد المتوكل أحمد بن حنبل. الإمام الأوزاعي رحمه الله تربى يتيما وصار إماما في العلم. ابن حجر، تسمع ابن حجر الذي له شرح على البخاري، وقبل أن أذكر لك ابن حجر نذكر البخاري رحمه الله، صححه البخاري محمد بن إسماعيل من بخارى، نسمع صححه البخاري. تربى يتيما، تربى يتيما، ما زلنا ليومنا هذا ما يمر يوم إلا ونذكر البخاري رحمه الله ونترحم عليه، وكذلك أولئك الأئمة. تربى يتيما، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير لا نتركهم نصلحهم. كذلك ابن حجر رحمه الله تربى يتيما فصار إماما من أعلام المسلمين، وله شرحه وله شرحاته تدرس إلى يومنا هذا ويذكر ليومنا هذا. فنسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم كل يتيم، وأن يربط على قلبه، وأن يرزقه من يكفله ومن يحسن إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن تلك الأمور التي لابد أن ننبه عليها، خاصة في أزمنة الفتن، وخاصة في هذا الزمان، إياك والشائعات، فإن الشائعات تفرق بين الناس وتخرب البيوت. نحن مأمورون معشر أهل الإيمان، إذا جاءنا خبر أن نتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قبل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله سبحانه وتعالى يأمر أهل الإيمان: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا. لابد إذا جاءنا خبر لابد أن نتثبت خشية على أهل الإيمان أن يصيبوا قوما بجهالة فيصبحوا نادمين على ما فعلوا. فلابد إذا جاءنا خبر، إذا سمعنا خبر، لابد أن نتثبت منه قبل أن نشاركهم على الغيب، وأن نأخذ الأخبار من مصادرها، وخاصة في أزمنة الفتن وأزمنة الحرب، لأن العدو ما يريد إلا التحريش بينكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما إن هو يتكلم أو يحدث بكل شيء يسمعه. إن أنت لو تتكلم عن كل حاجة أنت بتسمعها غالبا ستقع في الإثم. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر ربنا سبحانه وتعالى من الخوض فيما لا نتقن. كان أحد السلف يقول: إذا جاءت الفتنة لا أخبر ولا أستخبر. لا أخبر يعني لا أتكلم في أشياء لا تعنيني، ينشغل فقط بالعلم وتعليم الناس. لا أستخبر أي أنه لا يحرص على اتباع الأخبار، متابعة الأخبار، ده حصل كذا حصل كذا، يفضل قاعد طول اليوم على الأخبار، وده حفاظا على وقته. وأما أنه لا يخبر حفاظا على دينه. فلابد أن في هذا الوقت، في هذه الفتنة التي تمر بها الأمة اليوم من اقتتال بين الروافض وبين لا القردة والخنازير، أسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين وأن يخرجنا من بينهم سالمين. لا نوالي أحد. سب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا نوالي أحد. سب الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب، ولا نوالي أبناء القردة والخنازير. حاشا حاشا، لا تجد مؤمن يوالي أحد منهم. فما الواجب على المسلم؟ إلزم دينك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليسعك بيتك وابك على خاطئتك. عليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا هديت أبدا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خاطئتك. امسك هذا، لا نتكلم في شيء لا نتكلم. أنا لو جئت وجبت كرسي وجئت أكلمك دلوقتي، إحنا المفروض نعمل كذا في أمور السياسة وأمور الحرب، هل هذا تخصصي؟ لا، ليس تخصصي. هل هو تخصصك؟ لا. إذا اصمت. أنت لو سكت هتخسر حاجة. طيب الأمور اللي بيخوض فيها الناس، اصمت، انجو بنفسك. طيب فلان بيتكلم، مالكش دعوة، طالما الحاجة مش بتاعتك مش تخصصك اسكت. وده مش اسكت دي تقليلا منك، بالعكس نجاة بنفسك من الفتن. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خاطئتك. نسأل الله أن ينجي المسلمين من الفتن. اللهم نجي المسلمين من الفتن. اللهم يا ملك يا جبار يا رحمن السماوات والأرض، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم امننا وامن اخواننا من المسلمين المؤمنين في اوطانهم، اللهم امن اخواننا في اوطانهم، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في غزه، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في السودان، اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على كلمة سواء. واجمعهم على كلمة سواء. اللهم اجمعهم على كلمة سواء. اللهم عليك بالصهاينة والأمريكان. اللهم عليك بالصهاينة والأمريكان. اللهم إنهم لا يعجزونك، وأنت القوي وأنت الجبار. اللهم أنت ملك السماوات والأرض. اللهم زلزل الأرض من تحت أرجلهم. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم شتت شملهم. اللهم شتت شملهم. اللهم أرنا فيهم آية. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من الأسرى. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من الأسرى. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين من الأسرى. اللهم يا ربنا ارفع عنا هذا الذل. اللهم ارفع عنا هذا الذل. اللهم ارفع عنا هذا الذل. اللهم يا ملك يا جبار يا رحمن يا الله. اللهم إنا نستغيث بك نستغيث بك فأغثنا. اللهم إنا نسترحمك فارحمنا. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا. اللهم ألف بين ولاة أمور المسلمين واجمعهم على كلمة سواء، ووفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة، وارزقه البطانة الصالحة، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الكتاب والسنة وتدله على الرشاد. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.